قال الإمام النسائي رحمه الله: باب الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له. عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد الذي أري النداء بالصلاة أخبره عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة، وقال له بشير بن سعد: أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام النسائي رحمه الله: باب الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. مراد النسائي بهذه الترجمة هو أنه جاء الأمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يصلوا عليه، ويقول وقال لهم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بعد أن سألوه عن كيفية الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا السؤال الذي سألوه إياه قد جاء في القرآن الأمر بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الكيفية التي ينفذون بها ما أمروا به في قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرص على السؤال عن أمور الدين ومعرفة أحكام الشرع. والنسائي أورد تحت هذه الترجمة حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى جماعة من أصحابه وهم في مجلس سعد بن عبادة سيد الخزرج من الأنصار، فقال له أحدهم أو قالوا له: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال عليه فسكت رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى تمنوا أن ذلك السائل لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك السائل جاء في الحديث أنه بشير بن سعد، الحديث الذي معنا فيه أنه بشير بن سعد، وبشير بن سعد هو والد النعمان بن بشير، والد النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. تمنى أنه لم يسأله، وذلك لما رأوا من سقوطه، خشوا أن يكون كره ذلك وأن هذا السؤال يعني لا ينبغي. فكون النبي عليه الصلاة والسلام سكت مدة لم يجب على هذا السؤال، كرهوا أن وجود هذا السؤال، وخشوا أن يكون هذا من الأسئلة التي لا ينبغي السؤال عنها. فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم، يعني كما علموا في التشهد الذي أرشدوا فيه أن يقولوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد جاء في التشهد كيفية السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. جاء في بعض الروايات أنهم قالوا قال علمنا كيف نسلم عليك كيف نصلي عليك علمنا كيف نسلم عليك بكونهم يقولون السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته كيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وهذا هذا الذي حصل من أفعال رسول الله عليه الصلاة والسلام كون بعضهم سأله هذا السؤال يدلنا على اهتمام أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام بمعرفة أمور الدين وسؤال النبي عليه الصلاة والسلام عما يحتاجون إلى الإجابة عليه. وهذا يدلنا على فضلهم ونبلهم وكمالهم وحرصهم على معرفة أمور الدين وأنهم يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عما يشكل عليهم وأما يحتاجون إلى معرفة جوابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله في أول الحديث كنا أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة. هذا يدلنا على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يجلسون في المجالس ويتذاكرون فيها العلم ويتحدثون فيها عما يريدون أن يتحدثوا إليه يتحدثوا فيه من الأمور التي يناسب التحدث فيها. فإن الحديث يقول كنا في مجلس سعد بن عبادة فأتانا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفيه إتيان الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه في مجالسهم وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام وكماله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي إلى أصحابه ويزورهم ويغشاهم في مجالسهم فيجلس معهم ويحدثهم ويسألونه فيجيبهم عما يسألون عنه. وسعد بن عبادة هو سيد الخزرج كما أن سعد بن معاذ سيد الأوس سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج وكانوا في مجلسه والنبي عليه الصلاة والسلام أتاهم وهم في مجلس ذلك السيد الذي هو سيد الخزرج رضي الله تعالى عنه. ثم أن هذه صيغة من صيغ الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه صيغة من صيغ الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءت عن هذا الصحابي الذي هو أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وقد جاء في ذلك صيغ عديدة عن جماعة من الصحابة سيأتي ذكر بعضها أي بعض هذه الصيغ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أكمل الصيغ هي الصلاة التي جمع فيها بين ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وبين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. هذه هي أكمل الصلوات أو أكمل الصلاة الإبراهيمية التي فيها الجمع بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وبين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. وقد جاءت في بعض الأحاديث من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن سلمة. محمد بن سلمة هو المرادي المصري وهو ثقة ثبت أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ما خرج له البخاري ولا الترمذي وإنما خرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ومحمد بن سلمة المرادي المصري هو من طبقة شيوخ النسائي وفي ويماثله في الاسم واسم الأب محمد بن سلمة الباهلي وهذا متقدم على المصري وهو من طبق الشيوخ شيوخ النسائي يروي عنه النسائي بواسطة. فإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه النسائي مباشرة فالمراد به المصري، وإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه النسائي بواسطة فالمراد به الباهلي. وهذا هو المصري وهو ثقة ثبت أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي، مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال والحارث بن مسكين، الحارث بن مسكين هو المصري هو ثقة فقيه أخرج حديثه أبو داود والنسائي، أخرج حديثه أبو داود والنسائي. وقال النسائي قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، أي واللفظ للحارث المسكين، لأنه ذكر شيخين محمد بن سلمة والحارث المسكين وهما مصريان، الاثنان مصريان محمد بن سلمة والحارث المسكين، إلا أن اللفظ للشيخ الثاني وهو الحارث المسكين، يعني المتن الموجود السياق الموجود هو للحارث المسكين، ولهذا قال واللفظ له، يعني بهذا أن لفظ محمد بن سلمة الذي هو الشيخ الأول ليس هذا اللفظ، وإنما هو بمعنى اللفظ الذي أثبته عن الحارث المسكين. عن ابن القاسم وهو عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن ابن القاسم صاحب الإمام مالك الراوي عنه الحديث والفقه، روى عنه الحديث والفقه، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي، أخرج حديثه البخاري في صحيحه وأبو داود في كتاب المراسيل والنسائي. عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهور المعروفة من مذاهب أهل السنة، وهو محدث فقيه، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. النعيم بن عبد الله المجمر، ويقال له المجمر لكونه يجمر المسجد ويأتي بالطيب الذي يكون العود الذي يوضع على الجمر ويظهر منه رائحة طيبة، كان يجمر المسجد فقيل له فلقب بهذا اللقب أو وصف بهذا الوصف، وهو ثقة وهو مدني ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري، وهو محمد بن عبد الله بن عبد ربه الأنصاري، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أقال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، وأبوه هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري الأذان في منامه فأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فأمره بأن يلقيه على بلال ليؤذن بذلك الأذان. وهو ليس من رجال الإسناد اللي هو عبد الله، وإنما ذكر جملة اعتراضية، إنما ذكر ابنه محمد بن عبد الله بن زيد قال النسائي وعبد الله بن زيد الذي أري الأذان في الصلاة، الذي أري الأذان للصلاة أو في الصلاة، فهي جملة اعتراضية، وكلمة أخبره ترجع إلى محمد عن المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره، وجاءت جملة اعتراضية فيها بيان أن أباه هو صاحب الأذان، أن أباه صاحب الأذان، وإلا فإنه ليس من الرواة في هذا الإسناد اللي هو عبد الله بن زيد صاحب الأذان، وإنما ابنه هو الذي حدث نعيم المجمر بهذا الحديث، وذكرت هذه الجملة الإعتراضية بمناسبة ذكره الذي هو ابنه إلى وعبد الله بن زيد الذي والد هذا الرجل الراوي عنه نعيم هو الذي أري الأذان في الصلاة، فليس من الرواة لهذا الإسناد, وإنما هي كما قلت جملة اعتراضية. ولهذا يعني كونها جاءت مفتوحة عبد الله ابن, هذا ليس بصحيح, بل هي مرفوعة وعبد الله بن زيد, وعبد الله بن زيد الذي يعني هو الذي قري الأذان, يعني بيان لأن أبا هذا الراوي أو والد هذا الراوي هو صاحب الأذان. صحيح الصواب بالضبط أو الشكل أن عبد الله مرفوع الأذان مرفوعة وليست مفتوحة, ليس معطوفا على ابنه, ليس معطوفا على ابنه, وإنما هذه جملة اعتراضية مبتدا وخبر. عن ابي مسعود الانصاري وهو عقبه بن عمرو الانصاري صحابي جليل حديثه اخرجه اصحاب الكتب السته, وهو مشهور بكنيته ابو مسعود, مشهور بكنيته ابو مسعود. قال باب كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أخبرنا زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي عليك ونسلم, أما السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليه؟ قال قول اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم, اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم. ثم أرد النسائي هذه الترجمة وهي كيفية الصلاة, باب كيف الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أورد في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه وهو وفيه أنه قال أنه قيل للنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا الله بالصلاة والسلام عليك, أما السلام فقد عرفناه وكيف الصلاة عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم, اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم, اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم. وهذه الصيغة المختصرة فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر آله, وفيها ذكر آل إبراهيم بدون ذكر إبراهيم, بدون ذكر إبراهيم. ومن المعلوم أن آل إبراهيم إذا ذكروا فإنه يدخل فيهم إبراهيم, يدخل فيهم إبراهيم, لأنه يدخل هو وآله. لكن جاء في بعض الأحاديث الجمع بين الآل وبين إبراهيم والآل, كما جاء فيها الجمع بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم والآل. هنا فيه ذكر محمد وليس فيه ذكر آله, والتي بعدها فيها ذكر إبراهيم, فيها ذكر آل إبراهيم وليس فيها ذكر إبراهيم. لكن كما قلت آل إبراهيم يدخل في آل إبراهيم بخلاف محمد, أنه لا يدخل في آل محمد إلا إذا جاء تنصيص يعني عليهم. ثم هذا هذه الصلاة الإبراهيمية المشهورة في الإبراهيمية فيها ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الصلاة على آل إبراهيم, في بعضها الجمع بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. وفيه أنه طلب للنبي عليه الصلاة والسلام صلاة كالصلاة التي لإبراهيم وآله عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر هنا إشكال, وهو أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم, النبي محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم. والحديث جاء فيه أنه طلب صلاة على محمد تشبه الصلاة على إبراهيم. قالوا ومن المعلوم أن المشبه دون المشبه به, مع أن هنا المشبه هو رسول الله أعظم من المشبه به، فكيف يوجه هذا الإشكال الذي ورد، وهو أنه طلب للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وآله صلاة تشبه أو تماثل الصلاة التي حصلت لإبراهيم وآله والمشبه دون المشبه به، لما يقال فلان كالبدر في الجمال، يعني المشبه دون المشبه به. فهذا الإشكال ذكر، ولكن أجاب عليه العلماء بأجوبة كثيرة، منها بل هو من أوضحها أنه ليس المقصود التشبيه، وإنما المقصود هو أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآله وجدت الصلاة عليهم وحصلت الصلاة عليهم، وقد طلب لأن يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام وآله صلاة، كما أنه قد حصل صلاة على إبراهيم وآله. وليس المقصود أن يطلب صلاة تشبه الصلاة، أو أن فيه تشبيه للصلاة على إبراهيم فيأتي هذا الإشكال الذي هو كون المشبه الأصل أنه يعني المشبه دون المشبه به، مع أنه هنا المشبه وهو محمد أفضل من المشبه به وهو إبراهيم. المشبه وهو محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من المشبه به وهو إبراهيم. وإذا فمعنى هذا أن المقصود هو أنه طلبت الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وآله، كما أن الصلاة قد حصلت ووجدت في إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآله. وليس المقصود صلاة تشبه الصلاة، أو أن المشبه يكون دون المشبه به، ويعني وهنا يعني جاء الإشكال، بل المقصود أن إبراهيم وآله حصل عليهم صلاة ووجدت الصلاة عليهم، وقد طلب أن يوجد لمحمد عليه الصلاة والسلام الصلاة، كما أن الصلاة قد وجدت على إبراهيم وآل إبراهيم. هذا هو من أوضح ما قيل في بيان معنى هذا الإشكال. وقيل إن قوله اللهم صل على محمد ويكون انتهى الكلام عند هنا، ثم يأتي كلام مستأنف، يعني وصلي على وصلي على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ويكون المشبه إنما هو آل محمد بإبراهيم وآل إبراهيم. وقيل أيضا في الجواب عن هذا الإشكال أن محمد صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم، هو من آل إبراهيم، يكون له نصيب يعني خاص حيث طلب أن يصلى عليه، وأيضا له من الصلاة على آل إبراهيم لأنه من آل إبراهيم، فيكون له نصيبه الذي جاء على سبيل الاستقلال، ونصيبه الذي يأتيه من كونه من آل إبراهيم، فيكون أكثر وأعظم من إبراهيم لكونه طلب له صلاة، وأيضا له نصيب من الصلاة على آل إبراهيم، يعني إذا ضم نصيبه من الصلاة على آل إبراهيم وهو منهم على الصلاة التي طلبت له، يكون أعلى وأرفع من إبراهيم. وأجابوا عن ذلك بأجوبة عديدة، لكن هذه أظهرها، والذي يظهر أن الأول هو أظهر هذه الأقوال، وهو أنه ليس المقصود التشبيه، وإنما المقصود أن يوجد على محمد عليه الصلاة، لأن الصلاة قد وجدت على إبراهيم وآله عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخبرنا زياد بن يحيى، زياد بن يحيى البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، البصري أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا، عن هشام بن حسان البصري وهو ثقة من أثبت الناس في محمد بن سيرين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن محمد بن سيرين البصري وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن بشر البصري، عبد الرحمن بن بشر البصري وهو الأزرق، وقال عنه الحافظ مقبول، وأخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي، مسلم وأبو داود والنسائي. عن أبي مسعود، وقد مر ذكره في الرسالة التي قبل هذا. وكون هو الأنصاري، هو الأنصاري، وقال عنه مقبول، ومقبول كما هو معلوم يحتاج إلى الاعتراض. ومن المعلوم أن حديث أبي سعيد حديث أبي مسعود جاء في الإسناد الذي قبل هذا من غير طريقه، من غير طريقه، فهو ثابت من غير هذا الطريق من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. وكونه مقبولا يعني لا يؤثر، لأنه وجد من الطرق لنفس الحديث عن أبي مسعود ما يقويه، بل ما هو أقوى منه، ولا يحتاج إلى تقوية يعني ذاك، ولكن هذا هو الذي يحتاج إلى تقوية، وغيره مما هو ثابت يقوي ما جاء في هذا الإسناد من جهة كون الرجل وصف بأنه مقبول، يعني يحتج به عند الاعتراض. قال نوع آخر، وقال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار من كتابه، قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ابن أبي ليلى: ونحن نقول وعلينا معهم. قال أبو عبد الرحمن: حدثنا به من كتابه وهذا خطأ. وقال أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن سليمان عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال عبد الرحمن: ونحن نقول وعلينا معهم. قال أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب من الذي قبله، ولا نعلم أحدا قال فيه عمرو بن مرة غير هذا، والله تعالى أعلم. ثم ذكر النسائي نوعا آخر من الصلاة على النبي، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وما جاء عن كعب بن عجرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكره النسائي من طريقين بإسنادين متماثلان، إلا أن في أحدهما سليمان الأعمش الأول يروي عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وفي الإسناد الثاني سليمان الأعمش يروي عن الحكم بن حشيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وقال في الأول إنه خطأ، وقال في الثاني إنه أولى بالصواب، لأن الحكم بن حشيبة هو المعروف بالرواية عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في هذا الحديث. قال النسائي: ولا أعلم أحدا ذكر عمرو بن مرة في يعني في هذا الإسناد أو في يعني طريق هذا الحديث إلا هذا، أي الذي حدثهم به القاسم بن زكريا بن دينار من كتابه، حدثهم من كتابه وفيه هذا اللفظ الذي هو عمرو بن مرة، وحدثهم ليس من كتابه وهو على الجادة وعلى الرواية المشهورة، وهي رواية الأعمش عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. وقال إن الرواية الثانية أولى بالصواب، وهي الأكمل من حيث اللفظ، لأن الرواية الأولى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما الرواية الثانية التي هي رواية الأعمش عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ففيها الجمع بين النبي محمد عليه الصلاة والسلام وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، وذلك أنه قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهي أكمل صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي فيها الجمع بين إبراهيم وآله بين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. وقد جاءت الرواية في البخاري وأن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة وقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بينه. وجاء في بعض الروايات أنه قال قلت بلى فاتها إلي، فقال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك، قال قلوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ففيها الجمع بين النبي محمد عليه الصلاة والسلام وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. وتلك الرواية يعني وإن كان فيها هذا الخطأ إلا أنها ثابتة، يعني اللي هو المتن من طرق متعددة عن من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه. والإسناد الأول يقول النسائي أخبرنا القاسم ابن زكريا بن دينار من كتابه، يعني أنه حدثهم من كتابه وبهذا الإسناد. وزكريا ابن دينار ابن القاسم بن زكريا بن دينار ثقة أخرج لهم مسلم والترمذي مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، خرجوا للقاسم بن زكريا ابن دينار وكان حدثهم هذا الحديث من كتابه، يعني هذه الرواية من كتابه عن حسين بن علي وهو الجعفي الكوفي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن زائدة بن قدامة الثقفي الكوفي وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن سليمان وهو من مهران الكاهلي الأعمش، لقبه الأعمش يأتي ذكره باسمه كما هنا ويأتي ذكره بلقبه الأعمش في كثير من الروايات. وقد عرفنا أن من فوائد معرفة ألقاب المحدثين أن لا يظن التعدد فيما إذا ذكر باسمه مرة وبلقبه مرة أخرى، من لا يعرف أن الأعمش لقب سليمان بن مهران يظن أن شخص وسليمان بن مهران شخص آخر، فبمعرفة ذلك يندفع توهم التعدد للأشخاص، مع أن الراوي أو المذكور في الإسناد هو شخص واحد يذكر باسمه أحيانا ويذكر بلقبه أحيانا أخرى. وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن مرة، عمرو بن مرة هو الكوفي وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى المدني ثم الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن كعب بن عجرة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو صحابي مشهور وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. أما الإسناد الثاني فهو مثله إلا أنه ليس عند الرواية عن القاسم ابن زكريا بن دينار ليس فيه ذكر الكتاب، وفيه ذكر الحكم يروي عنه سليمان بن مهران الكاهلي، والحكم يروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، والحكم هو بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة ثبت فقيه ربما دلس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وبقية الإسناد هم نفس رجال الإسناد السابق. قال أخبرنا سويد بن النصر قال حدثنا عبد الله عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى أنه قال قال لي كعب بن عجرة رضي الله عنه ألا أهدي لك هدية؟ قلنا يا رسول الله قد عرفنا كيف السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ورد النسائي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه من طريق أخرى، وفي أوله أنه قال لعبد الرحمن بن أبي ليلى ألا أهدي لك هدية. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم من الحرص على تبليغ السنن وبذل العلم ونشره وتشويقهم إلى تلقيه وإلى أخذه. لأن كون كعب بن عجرة رضي الله عنه يلقى عبد الرحمن بن أبي ليلى وهم من التابعين فيقول ألا أهدي لك هدية، ألا أهدي لك هدية، ألا أهدي لك هدية، يعني كونه يصف الحديث الذي سيحدثه به لأنه هدية يدلنا على اهتمامهم في نشر العلم وعلى بذله وأنهم يتهادون العلم، بل هو أنفس هداياهم، هو أنفس هداياهم لأنها هدايا الخير وهدايا الهدى والتبصير بأمور الدين. فلذلك يدلنا على عظم شأن بذل العلم عندهم وحرصهم على بذله وترغيبهم في بذله. لأن قوله ألا أهدي لك هدية وهم كعب يخاطب عبد الرحمن يعني يلفت نظره إلى أن يستعد ويتهيأ لمعرفة هذا الشيء الذي يوصف بأنه هدية، هذه الهدية الثمينة التي أراد أن يلقيها عليه قدم لها بهذا الذكر حتى يحصل من التشوق والتشوف والاستعداد والتهيؤ وحتى يستوعبها أن هذا من الأساليب التي تجعل الذي سيحدث يكون عنده استعداد تام وتهيؤ. لأن كون هذا الحديث يوصف بهذا الوصف قبل أن ينكر يجعل الإنسان يتهيأ له ويستعد. وكما قلت هذا دال على حرص أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام على بذل العلم وعلى نشره وعلى وإتيانهم بالأساليب التي تشوق إليه وترغب فيه وتجعل الإنسان يكون حريصا على تلقيه وعلى الاستعداد له والتهيؤ. وهذا من كمالهم ونبلهم وفضلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، وهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، أفضل هذه الأمة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا هو حرصهم ورغبتهم الشديدة في تبليغ العلم ونشر السنة، ولهم الأجر على ما عملوه وعلى ما قاموا به من العمل وعلى كذلك بذل العلم ونشره، ولهم مثل أجور من استفاد خيرا بسببهم وعمل بالعلم الذي جاء عن طريقهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا من أسباب كونهم خير هذه الأمة، لأن كل علم وكل هدى حصل للناس واستفاد منه الناس إلى قيام الساعة إنما جاء عن طريق أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا فإن محبتهم دليل الإيمان ودليل الصدق في الإيمان، لأن هؤلاء هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي معنا يدل على كمال حرصهم على تبليغ السنن واتخاذهم الأساليب المشوقة المرغبة إلى تلقيها وإلى تفهمها وإلى إتقانها وإيجادتها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم ذكر الحديث، ذكر الهدية وهي ذكر الحديث الذي هو الهدية النفيسة التي أراد كعب أن يهديها إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمة الله عليه، وهي كيفية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الصيغة ليس فيها الجمع بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآله، ولكنها كما قلت جاءت في الرواية السابقة التي قبل هذه، وجاءت في صحيح البخاري بهذا اللفظ: ألا أهدي لك علية، سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال لفظ الحديث الذي هو الهدية، وكان فيه الجمع بين محمد صلى الله عليه وسلم وآله، وبين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونقرأ ورنا سويد بن نصر هو المروزي ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي، وهو راوية عبد الله بن مبارك، وعبد الله بن مبارك شيخه، وعبد الله بن مبارك المروزي، وهو ثقة ثبت جواد مجاهد عابد جمعت فيه خصال الخير، هكذا قال عن الحافظ بن حجر في التقريب. حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها. ثم يلتقي الإسناد عند الحكم، يعني مع الإسناد الذي قبله، يكون سليمان رواه عن الحكم، سليمان الأعمش رواه عن الحكم، وشعبة أيضا رواه عن الحكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.